هذا لا شك أن المقصود في حياته. والاستغفار النافع في وقته إذا استغفر الله للعبد أما بعد وفاته فلا يقصد ولا يطلب منه، ويكون هذا من البدع ومن وسائل الشرك التي تخفى على كثير من الناس. إن الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في أمور كثيرة، ولا يذكر أن واحدا منهم أتى إلى القبر فسأل الرسول أو سول له الشيطان ذلك، لأن الشيطان لا يطمع فيهم، قد عرفوا الحق واتبعوه وعرفوا أن هذا من الباطل. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤتى إلى قبره، وقال صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. وأما ما ذكر من قصة العتب فهو كما يقول إنها لا سند لها، وهو رجل مجهول، واستدل بها الذين يتشفعون بالأموات ويطلبون منهم الحاجات، وهذا نوع من الشرك. وملخصها أن أعرابي يقال له العتبي كان عند القبر، فجاء أعرابي آخر فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئت إليك أطلب منك أن تستغفر لي، ثم ذهب. يقول فغلبته عيناه يعني العتبي، فرأى الرسول فقال له أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. هذه حكاية منام وحكاية يجوز أنها مكذوبة لأنها لا سند لها، والشيء الذي لا سند له لا خطام ولا زمام له لا يجوز التمسك به، ثم هي تخالف النصوص الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي منام وقد يكون من الشيطان. أما الحديث الذي في الصحيح من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، المقصود به أن يراه على صورته وهيئته المعروفة، أما إذا رآه على خلاف ذلك فهو الشيطان ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكون دليلا لما يقول مخالفا لما يقوله وما يقرره في الأمة. ومن الأصول التي استمر عليها وأكدها وأكثر من الكلام فيها أن التأله والتوجه والعبادة يجب أن يكون خاصا بالله، ومنه الدعاء والسؤال، فهو عبادة لا يجوز أن تكون لمخلوق، فلا يدعى لا حي ولا ميت إذا كان الحي غائبا أو غير قادر، والميت هو أعظم من هذا. أما الاستدلال بأن الدعاء يجوز من بعض الناس لبعض فهذا إذا كان الدعاء ليس فيه تعدي، وإذا كان مخالفا للشرع فهو تعدي فيكون ممنوعا. الثاني أن يكون الدعاء المقصود به من الحاضر السامع المستطيع. ثم هذا سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن طلب الدعاء من الغير، فقال في الجواب إن كان مقصود الطالب اتباع السنة ونفع الداعي والمدعو له فهو حسن، أما إذا كان السائل يريد نفع نفسه فقط فهذا مثل طلب المال من الناس، وطلب المال ممنوع محرم إلا لأمور ضرورية معلومة كما في صحيح مسلم وغيره. والمقصود أن هذه القصة التي ذكرها مخالفة للنصوص الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للآيات التي فيها حصر الدعاء في الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني، وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالدعاء يجب يكون لله جل وعلا وحده، ولا يكون لا لملك ولا لنبي ولا لغيرهما إلا ما ذكر، كون الحي مثلا يكون حاضرا سامعا فيقال له ادع لنا، حتى ويكون مقصود الطالب أن ينتفع هو وينتفع الداعي، لأنه جاء في الحديث إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل ذلك، فيقصد مثل هذا أن تأمين الملك يكون من أسباب الإجابة، وكذلك المحبة في بين المؤمنين وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، فإن لفظة ماء من صيغ العموم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يقبلون حكمه بالانشراح ويقابلونه بالقبول، لا يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذن، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون آخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. كل هذا يعني القيود التي في الآية، إنه أقسم جل وعلا بنفسه فقال فلا وربك، هذا قسم، فلا وربك لا يؤمنون، والمقسم عليه نفي الإيمان، لا يؤمنون هذا هو المقسم عليه، لا يؤمنون، ثم الشرط الذي يحصل فيه حتى يحكموك فيما شجر، وفيما عام يكون كما سبق بالأمور التي تحدث الإنسان في نفسه يكون فيها شيء من التشكك والتوقف، لا بد أن يكون المزيل لهذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون من الأمور التي مع الغير، سواء كانت تتعلق بحقوق أموال أو بغيرها من الشجار والنزاع والخلاف، لا بد أن يكون الفاض للنزاع المنهي له هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقسم عليه. أما القيود الأخرى فهي قوله ثم لا يكن في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مع التحكيم لا بد أن يكون فيه رضا وقبول واقتباط، ولا يطلب غيره، ويكون هذا منتهى، ولا يكون عنده ضيق في نفسه أو تمن يقول ليته غير هذا، ليت الحكم ما كان هذا، بل يجب عليه أن يسلم وينقاد والتسليم عدم الاعتراض، وكونه لا يكون في نفسه حرج يدل على الرضا به، إنه لا بد أن يرضى ويكون لهذا. هذه القيود كلها تدل على أنها إذا وجد شيء منها فالإيمان منفي. كل هذا من التعظيم، من تعظيم تحكيم الشرع، وتحكيم الشرع هو من مقتضى ربوبية الله، لأن الرب هو الذي يحكم، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هو الحكم، أن يحكم بين الخلق، يأمر بهم وينهاهم إلى ذلك، فله ذلك جل وعلا، ولا يجوز أن يزاع في هذا. وكذلك رسوله أمره بهذا، لأنه هو الواسطة الذي يبلغ أمره إلى العباد. يحكم، فتحكيم الرسول هو تحكيم لله جل وعلا، فلهذا جعل التحكيم إليه، والرسول يحكم بأمر الله جل وعلا لا يتعدى. نعم. ومتى أراد العبد شاهدا فلينظر يعني في حاله. من الأمور التي هي مشهورة بين العلماء هي هذه: أن الحكم وفض النزاع والخصام والرجوع في الاختلاف يجب أن يكون بالشرع فقط، ولا يكون بآراء الناس وما يضعونه من أنظمة وقوانين، أو قد يسمونها السلوم، السلم، أو العادة، أو ما أشبه ذلك، فإن هذه كلها تكون من الطاغوت، لأن الطاغوت كل ما صد ومنع عن الحكم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي منافية للإيمان، نافية للإيمان. ولكن إذا كان مثلا قاض يقضي بين الناس، ويقضي القضاء يجب أن يكون بالشرع، ولكن حدث أنه قضى بخلاف الشرع، فإذا كان هذا مخالفة وحكم هذا، يقول العلماء: إذا كانت القضية هذه أو قضايا معينة ليست هذه عادته وطريقته التي يستمر عليها، وكان يعتقد أنه ظالم بفعله ذلك وأن هذا لا يجوز، فإن هذا من عظائم الذنوب ولا يكون خارجا عن الإسلام، إلا أنه ارتكب كبيرة من الكبائر يجب أن يتوب ويستغفر. ولو قدر أنه لا يتوب ولا يستغفر حتى يموت فهو صاحب كبيرة، أمره إلى الله وليس خارجا من الدين الإسلامي، فإن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. أما إذا كان قضاؤه كله بخلاف الشرع وهو يعلم أنه خلاف الشرع، فهذا كفر بالله جل وعلا وخروج عن الإسلام، كما نصت عليه هذه الآية وغيرها. نعم. قال: ومتى أراد العبد شاهدا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها، ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل المؤكدا له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا أو مصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه. انتهى كلامه. قصده يعني كم حزازات وفروقات في نفوس كثير من الناس من الشرع ومما جاء به الرسول، يقصد ناس معينين، وإلا المسلم الذي انقاد لأمر الله جل وعلا وأطاعه فهو لا يقع في شيء من ذلك إلا جهلا، إذا كان جاهلا. ولكن العلماء الذين اعتمدوا على عقولهم وعقول أشياخهم وقواعدهم هم الذين هذه صفتهم. ومقصوده هذا في صفات الله التي تعرف بها في كتابه إلى عباده، مثل ذكر اليدين وذكر الوجه وذكر الرحمة والغضب والرضا وغيره، أكثرهم بل كلهم يعني أهل الكلام تأولوا هذه النصوص على خلاف ما جاءت له وخلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما فهمه الصحابة وما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة قبلوها كما جاءت ولم يستفسروا وش معنى كذا، ما قالوا وش معنى الاستواء، وش معنى النزول، وش معنى الغضب، وش معنى الرضا، بل أخذوه على، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه كان مرة يكلمهم ويعلمهم وفيهم أعرابي، فقال إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام الأعرابي وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذن لا نعدم منه خيرا إذا ضحك. استدل على هذا أنه إذا ضحك يكون راضيا. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إي والله إنه ليضحك، فأقسم إنه يضحك. وكثير من هؤلاء الذين يشير إليهم المؤلف ما يستطيعون سماع هذا الحديث فضلا عن قبوله والإيمان به، بل إذا سمعوه اشمأزوا وغضبوا ويكادون يسطون بالذي يتلو عليهم هذا الحديث. يعني مثل هؤلاء إذا كان هل يكون مؤمنون، هل يكون مؤمنين؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء لا ينفكون عن الشرك، وهذه مصيبة. إذا كان ما ينفك عن الشرك، الشرك يكون ملازما له، ومن كان مات مشركا فمصيره معلوم، نسأل الله العافية. والسبب أنهم لا ينفكون عن الشرك أنهم قاسوا رب العالمين بالمخلوق، وقياسه بالمخلوق شرك، شرك في خصائصه التي اختص بها، والخصائص يجب أن تكون له وحده، فمن جعل غيره مثله فقد أشرك معه ذلك الغير. فهذا هو مقصوده بكونهم لا ينفكون عن الشرك. فمثلا إذا قلت لهؤلاء إن الله جل وعلا رحيم ودود، يقول وش الرحمة؟ ما يجوز أن نصف الله بالرحمة، لأن الرحمة هي رقة في القلب تقتضي الميل إلى المرحوم، وهذه صفة المخلوق. بمعناك أن ما فهمت من صفات الله إلا ما فهمته من نفسك. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فهل تعتقد أنه ليس كمثله شيء في ذاته فقط؟ ليس كمثله شيء في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله وفي كل ما يخصه، مثل حقه الذي يكون على الخلق. وكذلك إذا قلت له إن الله يغضب ويرضى ينكر هذا، وإيش الغضب والرضا؟ الغضب هو انفعال في النفس، والرضا كذلك، وهذا لا يجوز أن نصف ربنا جل وعلا به. وهكذا. ثم إذا قلت له الرحمن على العرش استوى، يقول العرش شو؟ العرش مخلوق وهو مكان، فالله محصور في المكان، لا يجوز أن تقول هذا. وهكذا، هذا هو مقصود بهؤلاء. ولكن هؤلاء كثيرا منهم لا يصرحون في هذه، لأن عوام المسلمين ينكرون عليهم لو صرحوا فيها، فهم يقولون إن الله لا تحوزه الأحواز ولا تحميه الأقطار ولا تجري عليه الأزمان ولا يكون في مكان، الأمور هكذا، ولا ينصون على نفس الآية، فيأتون بعمومات يدخل فيها الاستواء وغيره، هذا مراده. ولهذا حضر واحدا منهم عند أحد الأمراء قديما فسأله قال كيف تقول في الله؟ قال أنا أقول أنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في داخل العالم ولا في خارج العالم. فقال أين يكون؟ لو قلت لك صف لي العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ هذا حق، هذا وصف العدم. فهكذا يقولون، وهذا كتبهم الآن مملوءة من هذه الأمور. كان أحدهم في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقرر للناس هذه الشيء ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده أحد العلماء من أهل السنة فقام أمامه وقال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها أنا في نفسي وتجدها أنت ويجدها كل داع يقول يا الله، يجد في داخل نفسه أمرا يحدوه أنه يسأل ربه من العلو من فوق، كيف أدفع هذه الضرورة علشان حتى أصدق بكلامك؟ ماذا قال؟ وضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني. سبحان الله العظيم. كان له أكثر من 60 سنة وهو يتعلم ويكتب ويعلم، ثم يحار من كلمة يقولها رجل يحار منها، وهي كلمة حق دلت عليها الفطرة ودلت عليها النصوص ودل عليها إجماع أتباع الرسل، دلت على هذا كله. الله جل وعلا ذكر عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن ربه في السماء في العلو، فصار يموه على الناس أنه يستطيع أن يبني بناء يصل إلى السماء ويطلع على السماء. هذا كله من الكذب والتمويه، ولكن القوي يكون له الأتباع ويكون له من يصدقه ولو كان أكذب الكاذبين. قال رحمه الله: وقد ورد في الصحيح أن سبب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري. يعني الزبير رضي الله عنه كان له بستان وتحته بستان لأحد الأنصار، وكان البستان يأتيه شراج من الحرة، شراج يعني شعيب، شعيب صغير إذا جاء السيل يدخل في النخل، فقال له الأنصاري: سرح الماء دعه يأتي إلى نخلي، فقال: حتى يشرب النخل نخلي، فقال: لا، سرحه إلي. فذهب ترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم: احبس الماء حتى يشرب النخل ثم أرسله إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكم، قال: هذا اتهام للرسول. فقال صلى الله عليه وسلم للزبير: احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى هذا الحكم الأخير. أول صلح أصلح بينهما، وكان المصلحة للأنصاري. لما غضب وتكلم هذا الكلام حكم بينهما بالحكم الشرعي، فقال: احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل. فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعلوم أن أسباب النزول تكون فردية، ولكن المقصود العموم لكل أحد. ولهذا يقول العلماء: وإن كان سبب النزول خاص فاللفظ عام والاعتبار به بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقد ورد في الصحيح أن سبب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرة. شراج الشعيب الصغير الذي يأتي بالسيل. نعم. ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان سبب نزولها مخاصمة في مسيل ماء قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء فلم يرضه الأنصاري فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك، فما ظنك بمن لم يرض بقضائه صلى الله عليه وسلم وأحكامه في أصول الدين وفروعه؟ يعني هي أحكام الله أيضا جل على، فهذا يشمل جميع ما يحدث للإنسان، وأهمها الأصول، مثل الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ومثل عبادته وحده. يقول مثلا: أنا أسأل الميت لأن الله أعطاه ولي من الأولياء، وأسأله يشفع لي ولا يعطيني ولا يسأل الله لي ولا ما أشبه ذلك. هذا خلاف قوله: قولوا لا إله إلا الله. تأله يجب أن يكون لله، وهو داخل في السؤال. وقوله: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي وغير ذلك من نصوص كثيرة في هذا. وهذا هو حقه، حق الله، حقه على العباد، كما في حديث معاذ قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق على الله، حق لله على العباد، لا يجوز الإخلال به، وهذا لا يشاركه الله فيه، لا يشارك الله فيه أحد، لأنه لله فقط. أما إذا دعوت مخلوقا ولجأت إليه وسألته شيء من حاجاتك أو ما أشبه ذلك، فمعنى ذلك أنك شركت بين الله وبين هذا المخلوق، وهذا شرك المشركين قديما. فإنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وإذا سألتهم من ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله، ولكنهم يسألون مخلوقين أن يشفعوا لهم، يقولون نجعلهم بيننا وبين ربنا وساطة، يتوسطون لنا كما يتوسط الناس عند الكبراء بمن هم لهم يد عندهم. فقاسوا هذا على ما يشاهدونه، مثل ما يفعل كثير من الناس الآن في دعوة الأموات وغيرهم، وكذلك في الجانب الآخر من التوحيد الذي هو خاص بالله جل وعلا، وهو ما له من الصفات والأسماء والأفعال التي يفعلها ولا يشاركه فيها أحد. جعلوا هذا نظير ما يشاهدونه ويرونه من أفعالهم وغيرها فقاسوه عليه، فلهذا السبب قيل إنهم لا ينفكون عن الشرك. نعم. قال: فما ظنك بمن لم يرضى بقضائه صلى الله عليه وسلم وأحكامه في أصول الدين وفروعه، بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون، ولم يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه، ولم يكفهم ذلك حتى كفروا أو بدعوا من اتبعه صلى الله عليه وسلم وحكمه في أصول الدين وفروعه ورضي بحكمه في ذلك، ولم يبلغ عنه حولا. نعم، يعني أنه ما حاد يمينا ولا شمالا، وإنما اتبع الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يعني عندهم ضال وظالم، وقد يسمونه ويرمونه بأمور كثيرة، يقولون ضيق الأفق، ويقولون حشوي، ويقولون مجسم، ويقولون أمور كثيرة ينفرون الناس عن اتباعه. نعم. وقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، المعنى والله أعلم أي لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا توبيخ لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد الشجار، أي نحن لم نكتب عليهم ذلك، بل إنما أوجبنا عليهم ما في وسعهم، فما لهم لا يحكمونك ولا يرضون بحكمك. إذا التمثيل بعمل بني إسرائيل صحيح أنه يعني شيء خاص، وهذا عام. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا، يعني المعنى والله أعلم، لو كتب عليهم أمر يعظم عليهم ويصعب عليهم ما فعلوا إلا قليل منهم، وسوف الذين كتب عليهم ما هو أقل من هذا يعني تركوه. وإذا المقصود أن الذي يعني مقصود الآية والله أعلم أن الذي ينقاد للحق ويتبعه بدون توقف أو شك أو ريب أنه قليل من الناس، هذا المقصود والله أعلم. أما قضية بنو إسرائيل فبنو إسرائيل قتل أنفسهم لقضية معينة فقط، ولما عبدوا العجل بقوا عابدين له 40 يوما في غيبة موسى عليه السلام، لما ذهب ليكلمه الله، لأن تكليم موسى تكليم الله لموسى ليس مرة واحدة، عدة مرات، فواعده وأصام 30 يوما ثم أتبعها 10، فتم ميقاته 40 يوما. فخلف أخاه هارون وقال اخلفني في قومي وأصل ولا تتبع من المسلمين. وهارون ليس كمثل موسى من القوة والصرامة والهيبة، ولا غلبوه. أكان معهم أمانات أخذوها من نساء بني إسرائيل، يعني نساؤهم معها أمانات استعيرون الذهب استعيرونها، فخرجوا ليلا ما تمكنوا أنهم يعطون أصحاب الأمانات أماناتهم الذهب، فتحرجوا فرموها، فلما رموها معهم السامري جمعها وصنعها عجل، عجل جعله في وسطه مجوف، فصارت الريح تدخل مع دبره وتخرج مع فمه، لها صوت تصوت، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه. وسبق أنهم شاهدوا قوما يعبدون البقر، فقالوا لموسى كما قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما صنع السامري هذا العجل عبدوا، وكان هارون نهاهم ولكنهم لم يطيعوه، ولهذا لما جاء موسى من الميقات ووجدهم على هذا الأمر غضب، وقد أخبره الله قبل هذا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقال له ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما أرادوا أن يتوبوا جعل الله توبتهم أن يقتل بعضهم بعض، هؤلاء الذين عبدوا العجل فقط يقتل بعضهم بعض، فألقى الله جل وعلا عليهم ظلمة، وهذا من رحمته جل وعلا كما قال موسى عليه السلام، قال موسى يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا أنفسكم إنكم يعني ظلمتم في هذا، وهذه التوبة، هذه التوبة تتيب عليه. ولهذا اتخذ اليهود هذا لهم مستند في قولهم إننا لا نبقى في النار إلا 40 يوما مثل ما قال الله جل وعلا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني هذه 40 التي عبدنا فيها العجل وبعد ذلك نخرج منها ويخلفنا الأمويين يعني العرب وغيرهم. فعلى كل حال يعني التمثيل بهذا تمثيلا في قضية معينة، والآية عامة. نعم. ثم قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه يعني قرابة صفحة أكثر من الصفحة، والمؤلف ما ذكر إلا آية واحدة، كل هذا استطراد ذكر ما هذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظهم به وهو أمره ونهيه المقرون بوعده ووعيده لكان فعل أمره وترك نهيه خيرا لهم في دينهم ودنياهم وأشد تثبيتا لهم على الحق وتحقيقا لإيمانهم وقوة لعزائمهم وإراداتهم وثباتا لقلوبهم عند جيوش الباطل وعند واردات الشبهات المضلة والشهوات المردية. فطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب ثبات القلب وقوته وقوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته. وهذا دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر الهداية وثبات القلب عليها ومخالفته تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم ثباته. ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعلم الذي يكون بالقلب ويكون بالعمل. فالعمل عمل الطاعات من الإيمان، وعمل المعاصي والمخالفات من الكفر. فهو يعني هذا يدعو إلى هذا، يعني عمل المعصية يدعو إلى معصية، وهذا من عقاب الله، وهذا العقاب قد لا يشعر به الإنسان، وإذا شعر إذا لم يشعر يكون أعظم من كونه يفعل فعلا يعلم أنه ذنب فيستغفر منه ويتوب. أما إذا ما علم أن هذا ذنب يستمر عليه وقد يزيد أعماله ولا يتوب. لهذا قالوا إن من عقاب الذنب الذنب بعده، كما أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، كما يقول العلماء في هذا: إذا أردت أن تعرف هل عبادتك قبلت أو لم تقبل فانظر ماذا تصنع بعد العبادة هذه، هل أنك تزداد خيرا فهذا معناه القبول، أما إذا كنت لا بالعكس فهذا يعني قد يكون عدم القبول. ولا يلزم أن يكون هذا دائما لكل أحد، ولكن المعروف أن الجزاء من جنس العمل هي قاعدة شرعية. الجزاء من وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا الإنسان عمل طاعة فيكون جزاؤه أنه يزداد خيرا يعمل طاعات، وإذا عمل سيئة قد تكون السيئة تجر سيئات، فيكون هذا عقاب، عقاب عاجل. وأشد العقاب الذي يصاب به الإنسان أن يكون عقابه في إيمانه وفي قلبه، وأنه لا يشعر بهذا ويستمر عليه حتى يموت. نعم. ثم قال تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: أحدها حصول الخير المطلق بها، الثاني التثبيت والقوة المتضمن للنصر والغلبة، الثالث حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة، الرابع هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية ثانية أوجبتها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته صلى الله عليه وسلم ثمرة الهداية السابقة عليها، فهي محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعة، وهداية بعدها وهي ثمرة لها. وهذا يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب مرافقة المنعم عليهم وهو أهل السعادة الكاملة وهم أهل السعادة الكاملة وهم أربعة أصناف: النبيون وهم أفضلهم، ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فهؤلاء هم المنعم عليهم النعمة التامة وهم السعداء الفائزون. ولا الصديقون الذين بالغوا في التصديق وصاروا متميزين بالتصديق الكامل عن غيرهم من الناس، وهذا نادر وقليل، ولهذا وصف من الصحابة أبو بكر فقط أنه الصديق. والثاني الذين يلونهم يلون الصديقين الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في قتال الكفار مقبلين غير مدبرين، راغبين في أمر الله جل وعلا، ممتثلين له، طالبين للشهادة التي فيها الفضل والخير الذي لا يقدر بقدر. أما الصالحون فهم الذين يلونهم، والصالح هو الذي قام بحق ربه وحق العباد الذي وجب عليه، فمن قام بحق الله وحق العباد فهو الصالح، وما عدا ذلك يكون فاسدا. نعم. ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم والكون معهم، ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنته وما جاء به. فدل على أن من عدم العلم بسنته وما جاء به فليس له إلى مرافقة هؤلاء السبيل، بل هو ممن يعض على يديه يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الأمور كلها بيد الله جل وعلا، من شاء الله وفقه وهداه، ومن شاء أن يدعه لنظر نفسه وفكره يضل ولا يستطيع أن يهتدي. من كان يعتمد على ذاته أو على، وهذا من الخطأ الفظيع، حتى نسمع بعض العوام يقول، يوصي ولده يقول: يا بني لا تعتمد إلا على نفسك. هذا لا يجوز، اعتماد على نفسك الواجب الاعتماد على الله. أما النفس إذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى أحد غيرك، اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى عورة وضيعة. فيجب أن يكون الاتكال والاعتماد والقصد كله بالله جل وعلا، ولا يقع شيء صغير أو كبير إلا بإذنه جل وعلا. ولكن الله خلق الإنسان وخلق فيه القدرة والقوة وأمره بشيء يستطيعه، وقال: الأمر إليك، هذا طريق الخير إن عملته جوزيت خيرا، وهذا طريق الشر إن فعلته وسلكته فسوف تلقى جزاءك. فلهذا كل مسؤول عن نفسه، ولم يؤمر الإنسان بشيء لا يستطيعه، بل بأقل مما يستطيع، أمر بأقل ما يستطيع، ومع ذلك أكثر الناس أبوا ونكصوا عن الطاعة وخالفوا، والله المستعان. والآن يعني يفكر الإنسان في الحال في الواقع، واقع الناس الآن، الأرض مملوءة بني آدم وأكثرهم لا يعبد الله ولا يعرف الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن عندهم أفكار وعندهم اختراعات وعندهم أمور عظيمة، ولكن أمور الآخرة ما يفكرون فيها، وإنما السعي كله للدنيا، فعلى هذا يزداد المسلم غبطة وحمدا لله جل وعلا كونه خص من بين هذا الخلق الكثير بأن يعبد ربه جل وعلا ويسجد له ويكون على الطريقة التي يأمن فيها عذاب الله، العذاب الدنيوي والعذاب الذي في القبر والعذاب الذي بعده، لأن الإنسان خلق للبقاء لم يخلق ليفنى، بل خلق للبقاء، ولكن جعل له مزرعة هذه الحياة وهي قصيرة تنتهي بسرعة، فيجب أن تستغل ولا تذهب، فاستغلالها سهل ميسور، ولكن على من يسره الله. طرق الخير كثيرة متعددة جدا، ومن أعظمها وأسهلها ذكر الله جل وعلا، كون الإنسان يذكر ربه دائما ويستغفر، فهذا لا يكلف شيء، سهل. إذا وفق الإنسان لهذا ذكر الله أكبر، وهو يجر إلى الطاعات الأخرى. نعم. قلت: ما لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء المنعم عليهم سبيل؟ وكيف يكون له سبيل إلى ذلك وعنده أن من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فهو إما زنديق أو مبتدع، وأن له بطاعة الله ورسوله، وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون إذا حكموا غير الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذوا حكمه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح: قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. هذا يعني كل الرسل هكذا جاءت لإصلاح الأرض وإذهاب الفساد أو تقليله، ولهذا كثير منهم يقول لقومه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال شعيب وغيره، وفي قصة يوسف عليه السلام لما أراد أن يمنع أخاه أن يذهب مع أخوته وجعل السقاية في رحله، فأذن مؤذن: أيته العير إنكم لسارقون. قالوا: أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. معنى هذا أن السرقة إفساد في الأرض، والمعاصي كلها إفساد في الأرض. إفساد فإذا أصلاح الأرض بالطاعة، بطاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تصلح الدنيا والآخرة بهذا، وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه إفساد في الأرض. فهذا يختلف باختلاف مقاصد الناس وأفعالهم وإراداتهم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسد فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره.